حمام الغربة راجع. مات الحمام حزين في براجه، وغصن زيتون ناشف مصلوب على بابه، وغربان في السما تزعق تعلن خبر مماته، تعلن نهاية غربته في برجه ونهاية عذابه. ومات، مات في صوت الطيور الترتيل، وملى الكون آيات الفجر تنزيل، وحكم أرضك يا مصر من بعد العلم تضليل. وابكي، ابكي وزيد بكاك، بكرة تنشف دمعتك يا نيل. وابكي يا مصر، ابكي يا مصر وغرقي أرضك، يمكن تطرح خير، يمكن تحيي السلام والحب من تاني في قلب الطير. الطير اللي متعرب واللي متغرب واللي لازم من حضنك يطير، او اخنقي انفاسه وامحي هويته من كراسه، او اصلبيه وعلي عبارات التكبير. ابكي، ابكي يا مصر، يمكن تحيي السلام من تاني في قلب الطير. وان مات كفنيه واكتبي على قبره شهيد، شهيد وفاءه ومحبته في زمن الشر البغيض. اكتبي على قبري عاش ومات امين وحزين، اكتبي على قبري عاش ومات وحيد. وخدي كفني ووهبيه للحاكم لجل ما يدقه في سرايته علم، علم يرمز لجهله وضلام عهده والصرح اللي على ايده انهدم، او يداري بيه عيونه، او يضمط بيه ضميره اللي انعدم، او يمسح بيه دموعه يوم يحس بلحظة ندم. اوهبيه كفني بكرة يشنق بيه اولادي، بكرة يكبل بخيوطه كل فضيلة وكل الايادي، بكرة يربطه على عيونه ما يعودش يشوف اسود من ابيض من رمادي. اوهبيه كفني لجل ما يكفن في التاريخ امجادي، وقوليله يا ريس اطلق كلابك لجل ما ينهشوا بقيانا، ومن غير ما تتريس اديهم كتابك لجل ما ينهبوا خيرنا وشقانا. وعلم كويس ديولك واطرابك يقفلوا الطريق قدام مسعانا. قوليله يغير في بلدي كل شيء جميل، يغير الاسم والمكان والفعل، يغير كل شيء اصيل، يغير مجرى النهر ويغير لونه، ويغير كمان اسم النيل، ويلونه بدمي، دمي انا القبط الاصيل. قوليله يشيل ابو الهول ويزرع لنفسه هناك تمثال، يشيل رمز المصر الأصيل اللي عمره ما ضج من شيل الأحمال، حمل سنين الجوع وسنين العذاب وسنين المحال. طول عمره مصري جدع بيخجل من الشكوى والسؤال، وخليه يغير أسامي الأهرام لمبارك وعلاء وجمال. خليه يطلق أسامي الصحابة على كل ميدان، ورمسيس في ميدانه ما يعودش له أي مكان، ويسكت أجراس الكنايس بأصوات الأدان، ويبدل إنجيلك بلغو وغلاظة القرآن. خليه يردع أمن الدولة من سم الإخوان، والحربية يحكمها بعصابة إرهاب الأديان، وفلوسك في حبه يجمعها ويزيدك فجر وطغيان، وأقباطك في قبورك يزرعها ما تحصد غير الأحزان، ونشرب من نيل دموعها تسري سم في الأبدان، ونسمع تراتيل جموعها خلف ظلام القضبان، وتبقى سجونك ضريح ضريح الصلاة والإيمان، وعلى كفني يرقص حاكم الظلم شيطان. قليله يا مبارك هين وانتهك حق الإنسان، بكرة صليبي يعلى على كل حاكم جبان، وابط بصليبه يحكم على بطش السجان. قليله يا مبارك بكرة حمام الغربة راجع يطوي زمن التغريب، بكرة الشمس تشرق من بعد طول المغيب، والسجون ترجع وكر الأفعى من بعد فن التعذيب، وإسلامك رح ندوسه ونمحي سنين الترهيب، ونرجع مصر قبطية من بعد جهل التعريب. قليله يا مبارك بكرة كل قبط بالسيف أسلمتوه راجع لحضن أمه من بعد سنين التوه، كل نبيل عبد الكريم للسجن سلمتوه رح يشهد على قرآنك اللي للرب نسبتوه. قليله يا مبارك بكرة حمام الغربة راجع وفراخه تحت جناحه، وتاريخه أمجاده رافع والكلمة هي سلاحه. قليله يا مبارك بكرة حمام الغربة راجع يشهد له التاريخ بصدق كفاحه، بكرة حمام الغربة راجع يرتل من بعد سنين جراحه. قليله يا مبارك بكرة حمام الغربة راجع يرجع سنين أفراحه. قليله يا مبارك بكرة حمام الغربة راجع، بكرة حمام الغربة راجع راجع راجع، بكرة حمام الغربة راجع.